هذا الحديث من مسند عمر رضي الله تعالى عنه، حيث حكى ما جرى بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر، وما أخبر به عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق الإمام مسلم حديث أبي هريرة من طرق متعددة، ثم رواه من طريق جابر بن عبد الله مرة جمع فيه وقرن فيه الرواية بين جابر وأبي هريرة رضي الله عنه، ومرة من طريق جابر استقلالا، ثم رواه من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو المسند الثالث أو المسند الرابع، مسند عمر ومسند أبي هريرة ومسند جابر بن عبد الله ومسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم رواه بعد ذلك من طريق أبي مالك طارق بن شهاب، فكان هذا الباب يعني أورد فيه الإمام مسلم حديث الشهادتين من خمسة مسانيد. نعم، من خمسة مسانيد آخرها مسند أبي مالك عن أبيه. وقبل أن نتناول الكلام حول هذا الحديث وبيان طرقه ومعرفة رواته، نكمل ما وقفنا عنده من كلام الإمام النووي في شرح الحديث السابق، ألا وهو شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعثه إلى اليمن، في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وأمره له بعرض الإسلام على أهل اليمن، لا سيما وأن فيهم أهل كتاب، وأنه عليه أن يبدأهم بالأهم فالمهم، حيث يبدأ بعرض الشهادتين، فإن قبلوها أو بيّن لهم فريضة الصلاة، فإن قبلوها بيّن لهم فريضة الزكاة، وهكذا. وهذا ربما كان في أول الإسلام، لكننا مما عرفنا أن الإنسان إذا قبل الشهادتين وجب عليه كل الفرائض، لكنها لا تتعين عليه إلا إذا دخل وقتها ووجد سببها وانتفى مانعها. فمن نطق بالشهادتين مثلا بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس فإنه لا يطالب بصلاة الفجر لأنه قد خرج وقتها، وإنما عليه أن يستعد لصلاة الظهر، فإذا حان وقت صلاة الظهر تعين عليه أداء هذه الصلاة، وتعين عليه أن يؤدي مقدمات هذه الصلاة من اغتسال وتطهر ووضوء والتخلص من النجاسات، كل ذلك مطلوب منه. فإذا صلى بعد ذلك لا يطالب بشيء حتى يحين وقت الصيام، فعندئذ يطالب بالصيام، وهكذا بالحج، وهكذا بدفع الزكاة. وقد عرفنا أيضا من خلال ما عرضناه في درس البارحة أن الكفار لا يطالبون بفروع الشريعة، يعني بأن يطلب منهم أداؤها، بل إن مما تقرر أن الكفار لو فعلوا شيئا من فروع الشريعة وهم على الكفر فإنه لا يقبل منهم. فلو أن كافرا وقف مع المسلمين وصلى ولم يكن قد تخلص من الكفر وهو مصر عليه فلا تقبل منه هذه الصلاة، وهكذا لو صام فإن الله لا يقبل منه الصوم، لأن شرط قبول الصوم الإسلام. وانتهينا في درس البارحة إلى كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في ما يتعلق بهذه المسألة، ألا وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. وعرفنا أن في ذلك ثلاثة مذاهب: المذهب الأول أنهم لا يطالبون، والمذهب الثاني أنهم مطالبون، والمذهب الثالث أنهم يطالبون في المناهي ولا يطالبون في الأوامر. ثم قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الذي وقع في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، هذا الذي وقع في حديث معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه من ذكر بعض دعائم الإسلام يعني أركان الإسلام دون بعض، هو من تقصير الراوي كما بيناه فيما سبق من نظائره والله أعلم. يعني لأن معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعائم الإسلام قد فرضت، فقد شرعت الصلاة والزكاة والصيام والحج، والنبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا أن يبلغ الناس ذلك، لكن بعض الرواة اقتصر على بعض هذه الدعائم دون بعض، فذكروا الشهادتين والصلاة والزكاة ولم يذكروا بقية الأركان، ولعله إنما اكتفى بذكر الزكاة لما تبعها من تعليمات في إخراج الزكاة، واشتغل الراوي بذكر هذه المعلومات اللازمة لذكر الزكاة وما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم الولاة من أن يتجنبوا الظلم وأن لا يظلموا الرعاة وأن لا يظلموا الرعية وأن لا يظلموا الرعية، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما استطرد في هذا يعني الراوي كأنه نسي أن يذكر بقية الفرائض، لأن هذا أمر يعني كان معلوما في أوساط أهل العلم بأن الداعي يدعو إلى الله تعالى على بصيرة يبتدئ بأهم الأشياء بالأهم ثم يتبعها بالمهم، وأركان الصلاة وأركان الإسلام كلها من المهمات، لكن لما كانت الصلاة أمرها يومي والزكاة يعني من الأموال التي يشتغل بها أهل البلد كان التركيز عليها وبيان ما يحتاجه الناس أظهر من بقية الأركان وهي الصيام والحج. أبو عمرو بن الصلاح كما ذكرنا في أول يعني في دروس ماضية كتب مقدمة هم أن يشرح فيها صحيح الإمام مسلم، لكنه يبدو يعني احترمته المنية قبل أن يتم ذلك، فكتب كتابا سماه تنبيهات أو التنبيهات فيما صحيح مسلم من المعاني وما فيه من الأوهام والأخطاء، وذكر مجموعة من القضايا المتعلقة بكتاب الإمام مسلم، وقد ذكرنا منها مسألته التي بينها في أن بعض أهل العلم انتقد مسلما في أنه أخرج رجالا تكلم فيهم بعض أهل العلم، فنافح ابن الصلاح رحمه الله عن الإمام مسلم منافحة جيدة في ذلك، ولعلنا نذكرها يعني إذا ما جاءت المناسبة لها. والشاهد أن هذا الجزء الذي كتبه ابن الصلاح قد طبع، يعني طبع حديثا، وهو عبارة عن جزء واحد حققه بعض طلبة العلم. قال قوله في الرواية الثانية، قال حدثنا ابن أبي عمر، فبين أن ابن أبي عمر هذا الذي جاء في هذه الرواية، ولعلها الرواية الثانية كما ذا كما أشار، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا بشر بن السري، قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء. هذه الرواية عرف الإمام النووي بابن أبي عمر هذا، وقد سبق أن ذكرنا قول الحافظ ابن حجر فيه، قال هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند المشهور أبو عبد الله، سكن مكة. وقد ذكرنا أيضا في ترجمته أنه أكثر الرواية عن مين؟ أنه لازم ابن عيينة، وأكثر الرواية عنه، وأنه صدوق، وأن بعض أهل العلم كأبي حاتم الرازي قال إن فيه شيئا من الغفلة. قال وفيها عبد بن حميد، وهذا في الرواية الثالثة عند قوله قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم، وهو الإمام المعروف صاحب المسند، مسند عبد بن حميد. وهذا والذي قبله عن ابن أبي عمر كتاباهما يعتبر من مصادر كتاب الإمام مسلم، يعتبر من مصادر كتاب الإمام مسلم. قال يكنى أبا محمد، قيل اسمه عبد الحميد لكن اشتهر بين الناس بعبد. قال وفيها أبو عاصم، هو النبيل الضحاك بن مخلد، والضحاك بن مخلد أيضا من المؤلفين، له كتاب، كتابه مشهور باسم كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهو من الكتب التي طبعت في مجلدين، فهو يعد شيخ الإمام مسلم، وكتابه يعتبر من مصادر كتاب الإمام مسلم رحمه الله. قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، قال هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من مسند ابن عباس، وكذلك الرواية التي بعده، والتي فيها الرواية التي بعد هذا أشار إليها بقوله أن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن لأن ابن عباس نسب الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه دون ذكر معاذ فكان من مسنده. وقد أشرنا في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم قال إن هذا لا يعتبر حديث متصل وأن فيه انقطاعا لأن ابن عباس لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وأجيب عن هذا بأن هو على هذا على الافتراض هذا الذي ذكر أن هذا لا يضر في الرواية لأن مسند أو لأن مرسل الصحابي لا يعتبر انقطاع لا يضر انقطاعه حيث إن الصحابي رواه عن صحابي. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم عدولا فما يروونه يقبل ولا يلتفت إلى احتمال الانقطاع لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تلك الفترة وفي ذلك الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان غلاما يدرك ويميز ولعله حضر مجلس تكليف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فرواه عنه. وإن فرضنا أنه سمعه من معاذ ثم رواه فلا يضر هذا الإرسال لأنه صادر من صحابي والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول أو كلهم عدول. قال هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من مسند ابن عباس وكذلك الرواية التي بعدها. وأما الأولى يعني الرواية الأولى التي صدر بها الباب متصلا وأما الأولى فمن مسند معاذ. ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع الحديث من معاذ رضي الله عنه فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فلم يذكر معاذا. وكلاهما صحيح كما قدمنا أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة. فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث يعني أنه معاذ. قال ويحتمل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعه من معاذ وحضر القضية يعني عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فتارة رواها بلا واسطة كما سمع لحضوره إياها وتارة رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور وإما لمعنى آخر يعني كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون عبد الله بن عباس يعني سمع جزءا وشيئا من الوصية واستكمل الباقي من معاذ فرواه تارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن معاذ. سائل يسأل يقول أربعة أشخاص اشتركوا في قتل شخص واحد كلهم يعني شارك في القتل فأراد ولي القتيل أن يتلازل عن اثنين ويعني ويطلب القصاص عن اثنين فهل ذلك ممكن وما رأي الشرع في هذا؟ الجواب إذا ثبت أن الأربعة اشتركوا في قتل واحد وحكم القاضي بالقصاص في الأربعة فالولي إن عفا عن جزء من الدم فالعفو يسري على الكل، بمعنى أنه لو قال أنا أسمع عن فلان فإن بقية الذين شاركوه في قتل القتيل أيضا يسري إليهم العفو، لأن القصاص لا يتجزأ، القصاص لا يتجزأ، ولأن كل واحد من هؤلاء الأربعة ما دام قد شارك في القتل ونسب القتل إليه فهم بمثابة الشخص الواحد، إن جرى عفو عن واحد منهم سرى إلى سائرهم. بل إنه لو فرضنا أن شخصا واحدا قتل شخصا وحكم القاضي بالقصاص وورثة القتيل عدد يعني أكثر من واحد، فلو أن واحدا منهم تنازل عن القصاص تعين أن يتنازل الباقون فإنه لا يقتل، لكن الباقون لهم أن يطالبوا بحقهم في الصلح، عندئذ يصالحون القاتل إما أن يعفو وإما أن يصالحوا. ولو فرضنا أن واحدا منهم صالح يعني قال أنا أتنازل عن القصاص بمقابل، تعين دفع المقابل ولا يلتفت إلى من أصر على القصاص، والله أعلم. القصاص حكم واحد، من عفى عن بعضه فقد عفى عن كله، هكذا الحكم. قوله قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي، وهذا في الرواية الرابعة، قال أما بسطام فبكسر الموحدة، هذا هو المشهور، وحكى صاحب المطالع أيضا فتحها يقال بسطام، واختلف في صرفه، فمنهم من صرفه يعني يقول عن بسطام ينونه ويصرفه، فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه، والذين لم يصرفوه قالوا لأنه علم جمع بين العلم العلمية والعجمة، لأن هذه المادة ليست موجودة في كلام العرب، ما في كلام العرب بسطمة، وأن هذا الاسم أساسا اسم أعجمي لكنه نقل إلى العرب، وسمى بعض العرب أولادهم بهذا الاسم أخذا من أسماء فارسية، ولذلك عاملوه معاملة ما لا ينصرف لعلة وهي العلمية والعجمة، العلمية والعجمة، وهكذا كل اسم أعجمي لا يصرف. قال في الرواية غير مصروف بدليل أنه فتح الاسم يعني نصبه، ومعروف أن الممنوع من الصرف يجر بالفتح، ولهذا قالوا عن بسطامة. قال فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بسطام أو بسطام عجمي لا ينصرف. قال ابن دريد ليس من كلام العرب، قال وجدته في كتاب ابن الجواليقي. ابن الجواليقي له كتاب اسمه المعرب، المعرب من الأسماء، فهذا من الأدلة على أنه اسم أدخل على العربية وليس هو من كلام العرب، وأجريت عليه أحكام العربية. قال ووجدته في كتاب ابن الجواليقي في المعرب مصروفا، قال وهو بعيد، يعني صرفه. هذا كلام أبي عمرو بن الصلاح. وقال الجوهري في الصحاح بسطامو ليس من أسماء العرب، وإنما سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس، كما سموا قابوس، يعني إنه أيضا ليس اسما عربيا، فعربوه بكسر الباء بسطام. والذي في كلام أهل فارس بسطام، والله أعلم. قال وأما العيشي فبالشين المعجمة، وهو منسوب إلى بني عايش، إلى بني عايش بن مالك بن تيم الله ابن ثعلبة، وكان أصله العايشي ولكنهم خففوه فقالوا العيشي. قال الحاكم أبو عبد الله، يعني صاحب كتاب المستدرك، والخطيب أبو بكر البغدادي، يعني صاحب كتاب تاريخ بغداد. قال العيشيون بالشين المعجمة بصريون، إذا قال فلان العيشي يعني فهم من سكان البصرة، وإذا قال العبسيون بالباء الموحدة وبالسين المهملة فهم من سكان الكوفة، يعني كأنه يضع ضوابط حتى لا يصحف الناس ولا يحرف الأسماء، يعني فإن كان الرجل كوفيا فهو عبسي، وإن كان بصريا فهو عيشي، وإن كان إيش الصورة الثالثة، قال وإن كان عنسيا العنسيون بالنون والسين المهملة فهو شامي أو فهم شاميون. وهذا الذي قالاه هو الغالب والله أعلم، يعني الإمام النووي يقول هذا على حسب الأغلب، وإلا فقد تجد مثلا في الكوفة عب عنسي أو عنسي، وقد تجد في الشام عبسي، وقد تجد مثلا في غير البصرة عيشي. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم إلى آخره. هذه جاءت في رواية من الروايات، جاءت في رواية إسماعيل بن معي بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، أما في رواية وكيع وفي رواية الضحاك بن مخلد أبو عاصم، فجاء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الإمام النووي إن هذه الرواية أخذ بها المتكلمون، ومن قال إن التوحيد يثبت بمعرفة الله استدل بهذه الرواية على أن المعرفة تكفي، وهذه المعرفة كما مر بنا هل هي مجرد التصديق أو أنها مجرد العلم والاطلاع؟ فإن طائفة الجهمية وهم مبتدعة، قالوا إن الإيمان يثبت بمجرد المعرفة، فمن عرف الله فقد آمن. وهذا القول رده أهل السنة والجماعة ونقضوه بأن إبليس كان يعرف الله، وبأن فرعون كان يعرف الله ومع ذلك لم يعتبر مؤمنا ولم يقبل الله منه، خصوصا عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ورد الله عليه قائلا الآن عصيت وقد الآن وقد عصيت من قبل وقد عصيت قبل. نعم. ثم قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي فإن الله لم يقبل منه هذه المعرفة. لذلك علق الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي عياض رحمه الله هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين لله بعارفين الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة أو عبادة الله، فإن عرفوا فإذا عرفوا الله. طبعا الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكونهم من أهل الكتاب يفترض أنهم على علم وإيمان ومعرفة بالله تعالى. فالرواية لما جاء فيها فإذا عرفوا الله استنبط منها القاضي عياض بأن أهل الكتاب لا يعرفون الله، خصوصا بعدما حرفوا كتبهم، لأن اليهود تزعم أن عزيرا ابن الله، ولأن النصارى تزعم أن عيسى ابن الله أو أن عيسى حل في الله. فلو كانوا عارفين الله المعرفة الإيمانية لما قالوا ما قالوا من الشرك. ولأن الله تعالى أخبر عن النصارى بأنهم مشركون كما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فحكم بكفرهم. فاستدل القاضي عياض بهذا الحديث على أنهم غير عارفين لله تعالى. قال القاضي عياض رحمه الله هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين لله، ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على أنها على هذا، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا، يعني من الرسل. قال القاضي عياض رحمه الله ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى، لأن هذا هو مذهبهم. نعم ما نسانا الامتزاج، يعني أن الله امتزج في مريم وكان منهم او وصفه بما لا يليق به او اضاف اليه الشريكة والمعاندة في خلقه من المجوس والثنوية الذين ادعوا أن الكون إلهين اثنين، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله، وإن سموه بذلك به وإن سموه به إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. فإذن ما عرف الله سبحانه، فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها، يعني فإنك بها تجيب وتدافع عن دين الله، واعتمد عليها. قال: وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا، وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخيرة: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، قد يستدل بلفظة من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، يعني أخذت بالقوة، وهذا الحكم لا خلاف فيه، كما جاء في الرواية: إنا آخذوها وشطر ماله. ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يجزيه ذلك، لأن أخذ الإمام له بنية الزكاة يسقط عنه يعني أن يدفعها مرة أخرى. النية وإن كانت مفقودة منه لكنها يعني قام الإمام بها. قال: في ذلك الباطن، ذلك في الباطن فيه وجهان لأصحابنا، يعني الشافعية، لأن هذا من باب الاستنباط وليس من باب النص، ولذلك قال: إن فيه وجهين، وإلا لو كان يعني منصوصا عليه لقال رواية، وهذا هو الفرق بين النص، بين الرواية وبين الوجه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد. هنا سؤال يقول: ما صحة هذا الحديث حيز الشوارب واعف اللحى؟ جز هي بالذال، جز وليست بالزاي، والحديث صحيح، لأن حديث الأمر بحلق اللحى، بحلق الشوارب أو جزها أو إحفاؤها، كلها أحاديث ثابتة أو ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الجز إذا ما كان بالموس؟ بالمقص أو بالموس، المهم أنه يجز، والله أعلم.